طيب، رجل مسح على جوربه شيخ، ثم لبس جوربا ثاني فوق الجورب الممسوح، فهل يجوز له أن يمسح على هذا الجورب أي الثاني؟ وعندي سؤالين آخرين تسمح لي شيخ. طيب بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول إذا كان شخص قد لبس جوربا على طهارة ثم لبس فوقه جوربا آخر، هل يجوز له أن يمسح على هذا الجورب الثاني؟ الجواب نعم، شريطة أن يكون قد لبس الجورب الثاني وهو على هذه الطهارة الأولى، ما يكون مسح على الجورب الأسفل قبل ذلك. فإذا لبس الجورب الثاني فوق الجورب الأول وهو على طهارة فإنه يمسح على الجورب الثاني، فإذا خلع الجورب الثاني فإنه لا يمسح على الجورب الداخلي، باعتبار أن المسح إذا تم على الجورب الثاني وخلعه فقد انتقض هذا الوضوء ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك حتى يتوضأ مرة أخرى. وأما صفة الجورب فإنه كل ما يلبس في الرجل ليس له شرط، إن كان فيه شيء من الخروق فلا حرج، إن كان خفيفا فلا حرج، كل ما يلبس على الرجل كل ما يلبس في الرجل فإنه يجوز المسح عليه لمطلق النصوص الواردة في المسح فيما يلبس، فإنه يجوز أن يمسح على النعلين وعلى الجوربين وعلى الموقين وعلى التساخين وعلى الخف، حتى وإن نفذ شيء من الماء إلى الداخل، لأن خفاف الصحابة كانت مشققة وكانت ممزقة ومقطعة وكانوا يمسحون عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question was that if a man makes mash on the socks that he is wearing, like normal socks, and then what he does is he puts on a second sock, basically a sock on top of the first sock, so now he has two socks on. So is he allowed to make mash over the second socks, right? So Shaykh, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, said that yes, it is permissible to make mash over the second sock as long as, and this is the condition, as long as the condition is that he had his sock on, the first sock, while he had tahara. هذا هو الجواب، أليس كذلك؟ لا، الجواب الإسلامي إنه لا يجوز. الجواب لا يجوز. يعني إن شاء الله إذا أحب الشيخ يعيد، ولكن الشيخ قال إذا الجورب الثاني إذا لبس بعد أن مسح على الأول فلا يجوز المسح عليه. If the second socks, you wore the second socks after you made masah, after you wipe on the first socks, then you can't wipe on the second one, because you put on the second one with a wiping wudu, not with a complete wudu while you wash your feet. طيب تسمح لنا بسؤال ثاني شيخ؟